أعرض عنه. ولذلك تقدم لكم أن عمر بن الخطاب يصلي أنه قال إذا بلغ الرجل 60 ها ماذا قال؟ فإياه ها وإيش؟ الشواب. لأن هذا مجرب. نعم نعم.